حتى إذا جاء نعم. تعملون وهو القاهر شبابك يشوف يا مولانا الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. الله يبارك فيك. شر المرض. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ويرسل عليكم حفظا Love. Yeah. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض Yeah. أشهدك الله الله أكبر. وإذا رأيت صدق الله العظيم.